الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: باب المحرمات. والمحرمات بالنص 14، سبع من جهة النسب. والمحرمات بالنص 14، سبع من جهة النسب، وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والعمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت. قال الشارح: اعلم أن أسباب الحرمة المؤبدة، يبقى الحرمة إما أن تكون على وجه التأبيد، وإما أن تكون مؤقتة لوجود مانع، كأن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، فهذه حرمة مؤقتة. فالعمة تحرم عليه تحريما، تحريما مؤقتا، عمة مراته، وخالة مراته كذلك، وأخت مراته كذلك. فإذا زال المانع بطلاق أو بموت، فيبقى جاز له أن يتزوج من أخت امرأته ومن عمتها ومن خالته. قال: اعلم أن أسباب الحرمة، أن أسباب الحرمة المؤبدة للنكاح ثلاثة: قرابة، ورضاع، ومصاهرة. يبقى القرابة والمصاهرة واللي يا جماعة والرضاع. السبب الأول القرابة، يحرم بها سبع كما ذكر الشيخ، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. دول كم يا جماعة؟ سبعة. إلى قوله: وبنات الأخت. فهؤلاء محرمات بالنص، ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات، لا بنت عمك ولا بنت خالك ولا بنت خالتك ولا بنت عمتك، كل دول تتجوز. قربنا أم بعدنا، يعني عمك بنت عمك أو بنت عمة أمك أو بنت عمة أبوك، كل دول يجوز. عكس السابقة، قال الأستاذ أبو منصور: يحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة. يبقى يحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة، والله أعلم. ماشي. السبب الثاني الذي تثبت به الحرمة، واثنتان بالرضاع، وهي المرضعة والأخت من الرضاع. والأخت من الرضاع، هذا هو السبب الثاني من المحرم، من أسباب التحريم. إيه هو؟ الرضاع، لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. واعلم أن كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة، كل ما حرم بالنسب حرم بالرضاعة. يعني السبعة اللي فوق هم أمك وإن علت، الأم اللي أرضعت وإن علت، والبنت وإن سافر، والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة، كل دول يحرموا، يعني مش اللي رضعت بس، لا دول كمان. كما ذكره الشيخ، أنا عندي تصحيح هنا في الكتاب، كما ذكر الشيخ لقوله تعالى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الشيخان، وفي رواية: ما يحرم من الولادة. ويستثنى من ذلك صور، منها أم أخيك أو أختك من الرضاعة. أخوك رضع عند واحدة، هي أمه من الرضاعة، إنما في صلة بينك وبينها، لا يبقى تتجوزها. يبقى أم أخوك من الرضاعة ممكن تتجوزها، فإنها قد لا تحرم، كما إذا أرضعت أجنبي أخاك أو أختك فإنها لا تحرم عليك. وفي النسب تحرم، لأنها حاجة من الاثنين، يا أمك يا امرأة أبوك. أم وأخوك، يا أمك يا أم يا امرأة إيه؟ امرأة أبوك، والاثنين محرمين. ومنها أم نافلتك، أي أم ولد ولدك، أم ولد إيه؟ ولدك. وهي في النسب حرام، لأنها إما بنتك أو زوجة إيه؟ أو زوجة ابنك. وفي الرضاع قد لا تكون هذه ولا هذه، واحدة غريبة رضعت ولد ولدك، ابن ابنك، فهذه أيضا. ومنها جدة ولدك، جدة ولدك حرام في النسب، لأنها إما أمك وإما حماتك، إنما في الرضاع جاز أن تتزوج منها. ومنها أخت ولدك هي بالنسب حرام، لأنها إما بنتك أو ربيبتك، خلي بالك، أو ربيبتك، يعني تتجوز واحدة لها عين أو لها بنت، فهذه ربيبة، ربيبة تحرم عليك بالدخول، طالما دخلت بأمها فهي تحرم عليك. أما في الرضاعة فهي جماعة فلا. واعلم أن أخت الأخ في النسب، أخت الأخ في النسب، افهم معايا، أخت الإيه؟ الأخ في النسب والرضاع لا تحرم. طب الصورة بتاعتها إزاي؟ أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب، يعني أنت حلقة الوسط بين البنت لأم والأخ الإيه؟ لأب، فيجوز له أن ينكحها لأنها ليست بأخته من أبي، فاهمين يا جماعة؟ ولا أخته من أمه، بل هي من رجل آخر وأم أخرى، فهي أجنبية. وصورته في الرضاعة أن امرأة أرضعت وأرضعت صغيرة أجنبية وأرضعت صغيرة أجنبية عنك ولا منك أجنبية، منك يعني مش أختك، يجوز لأخيك أن ينكحها وهي أختك من الرضاعة، كما ذكره الرافعي، كما ذكر الرافعي هذه المسائل الأربعة في كونها لا يحرمن من الرضاع ويحرمن من النسب، وقد نظمها بعضهم فقال: عن من الرضاع هن حلال، إذا ما ناسبتهن حرام، جدة ابن وأخته ثم أم لأخيه ها وحافظ والسلام، الأربعة اللي احنا اتكلمنا عنهم. يبقى في النسب محرمة جدة الابن، إنما في الرضاع جائزة، وأخت الابن في الرضاع جائزة وفي النسب لا تجوز، وأم الأخ في الرضاع جائزة وفي النسب لا تجوز، والحافظ لو الحفيد يعني. فهذه هي المسائل التي ذكرها بعضهم بناء على كلام الرافعي. قال في الروض: كذا قلت، يعني قلت بالمسائل دي. قال جماعة من أصحابنا: تستثنى الأربع، وقال المحققون: لا حاجة في استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي، وكذا لم تستثنى في الصحيح، وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني الاستثناءات اللي احنا قلناها دي تتفهم عقليا، فالبعض يقول لا داعي لذكرها فلم يذكرها الشافعي، والحديث ايضا لم يتعرض لها لانها من الناحية العقلية تعرف. وبيان كونها لم تدخل في الضابط ان ام الاخ في النسب لم تحرم لكونها ام اخ، بل لكونها اما او حليلة للايه يا جماعة؟ للاب، مش كده؟ ام اخوك يا امك يا امرأة ابوك. ولا كذلك الرضاع وقيص الباقي. زاد ابن الرفعة: ام العم وام العمة وام الخال وام الخالة من الرضاعة لا يحرم، فلا تحرم عليك ام عمتك من الرضاعة، ولا ام عمتك من الرضاعة، ولا تحرم عليك ام خالتك من الرضاعة، ولا ام خالتك من الايه من الرضاعة. انما في النسب تتحرم عليك. طيب، ساب بعد كده الرضاعة ودخل على المصهر. الرضاعة يا جماعة عشان تبقى فاهم ليه عدة حالات عندنا، هو هيكلم عن الرضاعة بالتفصيل بعد ذلك، انما ليه عدة حالات. اولا يحرم من الرضاع او يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يبقى السبعة بتوع النسب: الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت، هم دول في النسب وفي الرضاعة يا جماعة يحرموا، ما ينفعش تتجوز واحد من دول. اللي تتجوز خالها، تتجوز عمها، تتجوز ابوها، تتجوز جدها، تتجوز ابنها، ابن ابنها، ابن بنتها، كل ده يحرم، ومن فعلك فالزواج باطل ويفسخ هذا الزواج. والحقيقة المسألة دي مسألة منتشرة للأسف، وقد وجدناها عندما تكلمنا عن المحرمات من النساء على المنبر. وجدت بعض الحالات: من تزوجت بعمها في الرضاعة، من تزوجت بخالها في الرضاعة، من تزوجت بأخيها في الرضاعة، حاجة يعني غريبة جدا. وأربع بالمصاهرة: أم الزوجة حماتك بمجرد العقد هي محرمة عليك بمجرد ما تعقد عليك، والربيبة إذا خلا بالأم. الربيبة هي مين؟ بنت الزوج، ويشترط الدخول بالأم. يشترط ليه يا جماعة؟ الدخول بالأم، عقد على الأم وطلقها ينفع يتجوز البنت. إنما عقد وبنى بالأم خلاص تحرموا على التأبيد. وزوجة الأب حرمت عليكم، أو ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وزوجة الابن وحلائل أبنائكم الذين من إيه؟ الذين من أصلابكم. يبقى كم حاجة دول يا جماعة؟ أربعة، أم الزوجة والربيب، زوجة الأب وزوجة الإيه يا جماعة؟ الابن، الأربعة. هذا هو السبب الثالث وهو المصاهرة، فيحرم به على التأبيد. أربعة، إحداهن أم امرأتك وكذا جدتها بمجرد العقد، سواء في ذلك من النسب أو الرضاع لقول الله تعالى وأمهات نسائك. هناك وجه، الوجه ده لعلي رضي الله عنه، وفي وجه لا تحرم إلا بالدخول كالربيبة، يعني الأم لا تحرم إلا بالدخول، وهو وجه ضعيف. والذي عليه الفتوى والمذهب عندنا أن الحرمة إنما تثبت بالإيه؟ بمجرد العقد. الثانية بنت الزوجة، سواء بنت النسب أو الرضاعة، سواء كانت بنت نسب ولا بنت يا جماعة رضاعة. وكذا بنات أولادها، شرط أن يدخل بالأم، فإن بانت أي طلقت منه قبل الدخول حللنا له، حللنا له يعني عقد وطلق، يبقى يتجوز بنتها ماشي، يتجوز ولد ابنها ماشي، ما فيش مشاكل. وإذا ماتت قبل الدخول جاز أن يتزوج. وإن دخل بها حرمنا عليه على التأبيد لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قول الشيخ إذا خلا بالأم، والمراد بالخلوة الدخول، الدخول بها، لأن عند الأحناف لو قبلها أو رأى عورتها أو مسها بشهوة كل ذلك يعد دخولا، وتحرم عليه ابنتها تأبيدا. إنما هنا يشترط عندنا اللي يا جماعة الدخول الوقت الحقيقي. والمراد بالخلوة الدخول، لأنه اصطلاح عرفي، والربيبة بنت الزوج، بنت الزوجة من غيره، من الزوج الأولاني، وإن لم تكن في حجره. وذكر الحجور ورد على الغالب، نقف شوية عن الفتن. الآية وربائبكم التي فين؟ حجوركم يعني في حجوركم، يعني في حجرك، يعني انت اللي مربيها. طب نفترض ان البنت تربت بعيدة عنك، ما تربتش في حجرك، هل ايضا تدخل في هذا المعنى؟ خلاف. ذهب بعضهم كالظاهرية ان الحجر شرط في التحريم، فاذا تربت بعيدا عن بيت زوج أمها فليست بربيبة، وجاز أن يتزوجها، يعني ممكن يطلق أمها بعد ما يدخل بيها يبقى يتجوز البنت، أو ماتت الأم بعد الدخول ممكن يتجوز البنت. وهذا الكلام المذهب، وهو قول غالب أهل العلم، أن لفظ الحجر لم يأتي شرطا ولكن جاء على الغالب تغليبا، لأن في الغالب العيال لا ينفصلوا عن أمهم، فإذا تزوجت من رجل جديد تربى الأولاد معه، فخرج مخرج الغالب، وله شواهد كثيرة في القرآن يا جماعة، وله نظائر متعددة في القرآن. فالمولى سبحانه وتعالى ينادي دائما يا أيها الذين آمنوا، ويدخل في النداء الرجال والنساء تغليبا للرجال، ما فيش واحدة تقول ايه لا ده ربنا لم يقصدنا بذلك، اقول لا دخلتن في الخطاب تغليبا. فإذا قلت لما حرمت أم الزوجة، لما حرمت أم الزوجة بالعقد بخلاف البنت، فإنها لا تحرم إلا بالدخول على أمها. الجواب أن الزوج يبتلى في العادة عمل الأم الزوجة عقب العقد، لأنها ترتب أمر بنتها، فحرمت بمجرد العقد ليتمكن من الخلوة بها، ولذلك بخلاف البنت. واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم، يعني واحد كان متجوز واحدة وعنده عيلة من واحدة تانية، وجرى الدمات وتزوج فلان من المرأة، فجاءت ومعها البنت التي هي من الايه بنت زوجها، فهل تأخذ نفس الحكم؟ لا تأخذ نفس الحكم. واعلم أنه لا يحرم على الرجل بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت، بنت زوج الايه ها البنت، ولا ابنته، ولا أم زوجة الأب ولا ابنتها، ولا أم زوجة الابن ولا ابنتها. مسائل دي تقراها لوحدك عشان تقدر تحللها، هتحللها. احنا قلنا واحد اتجوز واحدة، لو ليها بنت تبقى ربيبة، بتربي بنت جوزها تبقى البنت دي مش ربيبة. حلو، اتجوز واحدة ليها بنت، البنت دي ليها زوج مات وساب بنت، يبقى البنت اللي البنت بتربيها ينفع يجوزها. الراجل اتجوز زوجة ليها بنت حمدها اللي هي أم زوجها، لا تحرم على جوز أمها. خدها بكده، عشان كده واحدة واحدة تقعد مع نفسك عشان تعرف العلاقات ماشية ازاي، عشان هي داخلة ابن ابن بنت بنت هكذا هتتلخبط. والثالثة زوجة الأب مرات أبوك تحرم عليك بالعقد، طالما عقد عليها خلاص ثبتت الحرمة. طب طلقها قبل الدخول برضو تحرم عليك. زوجة الأب حرام، وكذا زوجة الأجداد، سواء في ذلك من جهة الأب أو من جهة الأم، سواء في ذلك بسبب النسب أو بسبب الإيهاء الرضاع، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإسم الأبوة صادق على الكل، جدك أبوك باعتبار الحقيقة والمجاز، يعني أبوك هو أبوك على الحقيقة، وجدك هو أبوك على الإيه؟ المجاز. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد الإيه؟ المطلب. أسلوب من الأساليب مقبول. أو باعتبار الحقيقة مطلقة خلاف، يعني هل جدك أبوك على الحقيقة ولا على المجاز؟ أمر مكتمل. الرابع، زوجتي الابن حرام، زوجة الابن وحلال، أبنائكم الذين من أصلابكم حلائل جمع حليلة، مرات ابنك، وكذا بنو الابن وإن تفلوا، سواء في ذلك النسب أو الإيه الرضاع. إيه؟ بالعقد. نعم، هتيجي دلوقتي مسألة الوقت. والمراد أنه لا تحرم زوجة الولد الذي تبناه. الذي يا جماعة؟ لأنه مش ابن. وها التحريم بالإيه يا جماعة؟ بالعقد. يعني لو زنى رجل بامرأة فجاءت ببنت، مسألة دائما بتؤخذ على الجامعة الشافعية بس ليها تفصيل نتكلم عنه. واحد راجل زنى بواحدة ست فأنجبت بنت بعد شهرين، تبقى بنته؟ لا، بعد شهرين دي ما تبقاش بنت. ينفع يتجوزها؟ اه. طيب واحد راجل تزوج نكح امرأة، زنى بامرأة فأنجبت بنت بعد 9 شهور، هي بنته؟ احتمال. ما هي الست دي ماشية على حل شعرها، خلاص يبقى احتمال انها تكون ايه؟ بنته. الاحتمالية دي جعلت الشافعية يقول أكره ذلك، ما قالش بالتحريم. ليه؟ لأن احتمال دي ماشية في كل شارع لها مشكلة، فاحتمال ان الولد او البنت دي منها منه، واحتمال من غيره. صبرا لأن الأمر لم يصل إلى درجة اليقين، لذلك قال بالكراهة أكره. أما إن تزوج فلم يقل بالفسخ، قال خلاص. إنما لو ثبت أن المرأة لم يأتيها إلا هذا الرجل وجاءت ببنت فعلى اليقين هي ابنته، يبقى ما ينفعش يتجوز، ما ينفعش تتجوز ولا تنسب إليه، لأن بنت زن تنسب لأمها إن أنكرها. طيب ده الفكرة بتاعة المذهب، عشان إيه المسألة العامة الشافعية أجاز للرجل أن يتجوز بنته من الزنا؟ لا، مش بالإيجاز ده، بالتفصيل الذي ذكرناه. طيب لو واحد عارف إن بلد مسألة ليها تفريعين. لو أنه قيل له إن ليك أخت في البلد دي عندها كم سنة ما نعرفش، أصغر مني ولا أكبر مني ما نعرفش، يبقى معنى ذلك ما يتجوزش من البلد؟ لا، يتجوز، لا يلتفت إلى هذا. أما لو قيل له إن أنت ليك أخت في منطقة الجناين ونعلم يقينا أنها ما زالت هناك فلا يتزوج من هذه المنطقة، يتزوج من غيره، لأن دائرة التحريم بقت عليه صغرت، مش كده؟ طيب إذا علم يقينا أن له أخت يبقى ثبتت الحرمة إيه؟ يقينا. فكان الاحتياط بالكيفية دي. إنما مسألة أن البنت احتمال أن تكون منه أو من غيره، هذه الاحتمالية لا تتناسب مع التحريم، لا تتناسب مع التحريم. النقطة الثانية، جماعة الشافعية قالوا أن الحرام لا يحرم الحلال، فإذا زنى الرجل بامرأة جاز له أن يتزوج من ابنتها، جاز له أن يتزوج من ابنتها، لأن الحرام لا يحرم يا جماعة الحلال. فبناء على هذا التركيب في المسألة الأولى والثانية قالوا يكره أن يتزوج منها، وإن تزوج فالعقد صحيح. تحريم. واعلم أن هذا التحريم محله في العقد، أما بالنكاح الفاسد فلا تتعلق به حرمة المصاهرة، لأنه لا يفيد حل المنكوحة. واحد زنى، هل النكاح اللي حدث ده يترتب عليه مصاهرة؟ لا. يبقى أحكام المصاهرة تحتاج إلى عقد صحيح. نعم، وطأ شبهة يحرم، إن وطأها بشبهة يثبت التحريم. فإن تزوج امرأة ووطأها أبوه أو ابنه بشبهة انفسخ نكاحها، لأنه معنى يؤبد الحرمة، فإذا طرأ أبطل النكاح، أبطل النكاح كالرضاع. خلي بالكم المسألة دي الحقيقة مسألة خطيرة. يعني لو أن رجل، ودي حصلت كتير، زنى بأم امرأته، زنى بأم امرأته، فعلى قول أكثر أهل العلم أن العقد يبطل. يا جماعة، لأنه لما وطأها فبالوطأ تثبت الحرمة تأبيدا، وأما العقد فقد ينتهي بالطلاق. فالذي هو أشد من ناحية الحرمة التأبيد، لا الذي يزول بفسخ أو بطلاق. فقالوا هي كالرضاع، فمن تزوج بامرأة ثم علم أنها رضعت معه فسخ العقد. ده مش القول الأوحد في المسألة، ولكن هناك قول أن الحرام لا يحرم يا جماعة الحلال، والعقد صحيح، ولكن أغلب أهل العلم ده قول المذهب، إذا وطأها بشبهة يعني دخل الدنيا ظلمة وظنها امرأته وهي نائمة ثقيلة النوم فأتاها، فتثبت بذلك الحكم. وقول الشيخ يحرم من الرضا من الرضاع ما يحرم من النسب تقدم. النوع الأخير من أنواع المحارم، وواحدة من جهة الجمع، وهي أخت الزوجة، وبنص الحديث يا جماعة لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يحرم على الرجل أن يجمع في نكاحه بين المرأة وأختها، سواء في ذلك الأختان من الأبوين أم من الأب أخت لأب، أو من الأم أخت لأم، وسواء في ذلك الأخت من النسب أو الإيه يا جماعة؟ أو الرضاع، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. عطف سبحانه وتعالى تحريم الجمع على تحريم المحرمات المذكورات في أول الآية. وفي الحديث: ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. حديث لم يثبت، لا أصل له. وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وإيه؟ وخالتها. والمعنى في منع الجمع فيما تقدم أنه يؤدي إلى قطع الأرحام، كما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، أيضا يحرم الجمع بين المرأة وبنت أخيها وبنات أولاد أختها. ذلك بين المرأة وبنت أختها وبنات أولاد أختها، سواء في النسب أو الرضاع. إيه الضابط بتاع ده علشان تعرف إمتى يحرم؟ وضابط من يحرم الجمع بينهما كل امرأتين: لو قدرت إحداهما ذكرا لما حل لها نكاح الأخرى، يعني بنت وأخوها، بنتين. ليه بنقول ما نقدرش نجمع بين الأختين؟ بنص الآية. طيب الضابط بتاعنا بيقول لو إن واحد من البنتين بقى ولد ينفع يجوز أخته؟ لا، نفس النظام. بنت أختك ينفع تتجوزها؟ لا. يبقى لا يجمع بين البنت وبنت أختها ولا البنت وبنت أخوها. ما ينفعش نجمع بين المرأة وبنت أختها ولا بنت أخوها، لأجل القرابة. واحترزنا بالقرابة عن المرأة وأم زوجها. المرأة وأم إيه؟ زوجها. ممكن واحد راجل ياخد البنت وياخد كمان معاها أم زوجها اللي كان متجوزها قبل كده. تزوج رجل من امرأة كانت قد تزوجت قبله ومات عنها زوجها وترك أما، فجاز للرجل الجديد أن يجمع بين الزوجة وبين حمتها. ماشي يا جماعة؟ وعن المرأة وابنة زوجها اللي مش منها فإنه يجوز الجمع بينهما، وإن كانت إحداهما، لو كانت ذكرا لم تحل للأخرى. ماشي، ولسه نعملكم الضابط بتاعنا. ملك رجل، نعم، ملك أمه فرع واحد كان عنده جارية، فادعت أنها أخته من الرضاعة. ملك أمه فادعت أنها أخته من الرضاعة، فإن كان ذلك قبل أن، قبل أن يا جماعة، قبل أن يملكها، مش كده؟ قبل أن يملكها لا تحل له. وإن ادعته بعد أن مكنته من الوصف لم تحرم عليه. طب ليه؟ المرأة التي مكنته ثم ادعت هذا الأمر، احتمالية أنها تكذب حتى تهرب منه أمر وارد، زي المرأة يا جماعة اللي في الحيض ممكن تكذب وتقول الحيض بتاعي انتهى عشان تتجوز، فترة العدة انتهت علشان تتجوز، عشان كده يحرم التصريح. عشان ايه؟ تقول اه والله ده ايه عادت لقطة ما ايه ما يضيعش مني، انا عم خلصت اللي عندي. فيحرم الايه الخطبة بالتصريح للمرأة المعتدة. عشان كده يبقى حكاية كنها قد مكنته من وطئها فهذا دليل على كذب ادعائها. وإن ادعته بعد الملك وقبل الوطء، يبقى احنا عندنا ثلاث حالات، قبل الملك يؤخذ قوله، بعد الملك وبعد أن مكنته من وطئها لا يعتد بقوله، بعد أن تملكها وقبل أن يطأها وجهان جاريان فيما إذا ادعت أنها موطوءة لأبيه. نفس النظام يا جماعة. ولو ادعت إخوة النسب لم تحرم عليه، لأن النسب لا يثبت بالنساء فلا يثبت بهن التحريم بالنسب بخلاف الرضاع، قاله القاضي حسين. المسائل دي كلها يا جماعة العبرة فيها البينة. لو المرأة جاءت ببينة وقبلها القاضي، دي مسائل قضاء مش إفتاء، لو عرضت قضية على قاضي، امرأة تدعي أن فلان أخاها، أن فلان أخوها من الرضاعة أو بالنسب وأنكر هو، لازم يبقى في بينة يا جماعة، مش كده؟ لازم يبقى في بينة. فرع: كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح، يحرم الجمع بينهما في الوقت بملك اليمين، يعني ما ينفعش أن تجمع بين الأختين في الوقت بملك اليمين، ما ينفعش تطأ امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها، ولكن يجوز الجمع بينهما في أصل الملك. طيب، رجل عنده أختين وكان يطأ واحد والتانية تبقى هي جمعها، حرام عليه. بعد فترة قال لما أغير أحرم دي وأطأ هذه، ينفع؟ المذهب وهو قول علي وكثير من أهل العلم لا بد أن يبيعها، يتخلص من الملك بتاعها إن أراد أن يأتي أختها، إنما يبقيها على ذمته ويأتي أختها لا يجوز. ماشي يا جماعة؟ بكده انتهينا من المحرمات من الرضاع، والدرس ده محتاج يتذاكر صح، محتاج يتذاكر. نعم. نعم. خرجوا من الموضوع. هو يقصد بالنكاح الفاسد ايه؟ من زنى بامرأة. هو لا يقصد المظاهرة ولكن يقصد التحريم، يعني تحرم أمها. بمعنى إذا عقد رجل على امرأة زواجا عرفيا غير مكتمل للأركان، خلاص، فالزواج فاسد، ولكن هذا نوع من أنواع العقد بالإيه؟ بالشبه، نكاح شبهة، فعشان كده لا يقام عليه الإلحاد. طب ينفع يتجوز أمها؟ لا، عاملة زي من وافق الأم بعد زواج البنت بشبهة، فإنما تحرم عليه البنت. الفتوى على كده، لأن الموضوع ده بدأ ينتشر، لابد من التغليظ في المسائل دي، لا التيسير. نعم، الحرام لا شبهة، يعني طلع من الموضوع ايه؟ يعني لو جالك واحد زنى بامرأة تقيم عليه الحد ولا لا؟ لو جالك واحد تزوج بامرأة في فترة العدة، الزواج صحيح؟ لا. في شبهة نكاح؟ تزوج بامرأة زواجا عرفيا، الزواج صحيح؟ لا. في شبهة؟ تفرق الحالة دي عن الحالة دي. فقضية الحرام لا يحرم الحلال يقصد بذلك الزنا، إلا في حالة اختلاف المذهب هنا، إلا في حالة من زنى بأم امرأته تغليظا للأمر أو وقع على زوجة ابنه. المحارم بالذات يبقى الأمر جديد شوية. فبنفرق بين حالة الزنا الصافي أو الوطء، والوطء أبو شبهة. الوطء أبو شبهة يجرأ الحد، لا يقام عليه حد، فيختلف في أحكام، يختلف في أحكام. نعم، من بعض العلم أن هي تحرم الجمع من بين الأختين اللي هي عدم وقوع الضغين بينهم. طيب ينفع يجمع بين البنت وبنت عمها؟ ليه؟ واحد عايز يتجوز بنت عم مراته، عمتها لا، انما بنت عمتها ولكن كره ذلك اهل العلم، لانه هيولد ضغينه وقطع ارحام، مش كده؟ فدي مش عله، دي عله مستنبطه مش منصوص عليها عشان نقيس عليها. لو علة منصوص عليها يا جماعة كنا قلنا ومنعنا. طب واحدة هيتجوزها هي وحماتها لجوزها اللي مات، طب ما دي كانت حماتها، حبيبتها، أم زوجها، بعد ما هيتجوزوا هيمسكوا في خناق بعض. ففي أمور تنضبط بميزان الشرع، لما تكون العلة منصوص عليها يجوز إلحاق الفرعيات بالأصول قياسا، إنما هنا لا، هي علة مستنبطة تحتمل ولا تحتمل. ماشي يا مشي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.